بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخيرية الأمة أيها الأفاضل ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من هذه الرسالة العظيمة ومن هذا الدين الكريم. شهد لها بهذه الخيرية ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم. فكل أمة تشهد لذاتها ولنفسها بالخيرية بالكذب والباطل. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشركو العرب. فكل أمة تدعي لنفسها الكمال وتمدح نفسها بالكذب والزور والبهتان والباطل، لكن الذي يشهد بخيرية هذه الأمة ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه ويسأل قوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح على نبينا عليه الصلاة والسلام: من يشهد لك يا نوح؟ أي من يشهد لك أنك بلغت قومك؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم. وذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال: بأبي وأمي وروحي. والوسط العدل. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند حسن أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة وأطهر أمة وأشرف أمة، وخيرية الأمة خيرية مشهود بها من الله جل وعلا ومن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إنها خيرية مستمدة من تحويل هذه الأمة هذا الدين إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فخيرية الأمة ليست اعتباطا، وإنما هي خيرية مستمدة من تحويل هذه الأمة لهذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لقد انتقلت الأمة بهذا الدين نقلة مذهلة في صحراء مقفرة. انتقلت الأمة بأخلاق هذا الدين نقلة رائعة ترجمها جعفر بن أبي طالب في كلماته البليغة. والحديث بطوله رواه أحمد في مسنده من حديث أم سلمة بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وفيه حينما وقف جعفر رضي الله عنه بين يدي النجاشي ليبين له قيمة هذه الأمة وكرامة هذه الأمة وأخلاق هذه الأمة التي انتقلت هذه النقلة الفذة الرائعة لهذا الدين العظيم. لقد كانوا رعاة للإبل والبقر والغنم في أرض الجزيرة، فصاروا بهذا الدين سادة وقادة للدول والأمم، وعلموا الدنيا كلها، ونقلوا للبشرية كلها حقيقة الحضارة. بشرية الآن التي تهدي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء. وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن هذا المنهج الرباني والنبوي فقدت كل شيء. وقف جعفر بكلماته البليغة التي استطاع أن يضيء بها للإسلام نورا في أرض مظلمة، واستطاع أن يشق بها نهرا للحياة للإسلام وسط أحجار صلدة قاسية، واستطاع بكلماته أن يغرس للإسلام شجرة وارثة الظلال في أرض مكثرة. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله جل وعلا لنعبده وحده ولنخلع ما كنا نحن وآباؤنا ما كنا نعبد من الحجارة والأوثان، وأمرنا بالصلاة وصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهانا عن أكل أموال اليتيم، ونهانا عن شهادة الزور، ونهانا عن المحارم والدماء، فآمنا به واتبعناه وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدى علينا قومنا ففتنونا وعذبونا، فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك. أي بلاغة هذه، وأي دبلوماسية للحوار هذه، سبق بها جعفر بن أبي طالب كل الدبلوماسيين. نعم، هذه هي النقلة الفذة التي استطاعت الأمة بها بتحويل هذا الدين أن تنتقل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. نعم أيها الأحبة، لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل والظلم موجة، فإذا دولة الإسلام وأمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح صلى الله عليه وسلم وما فشل النبي قط، وذلك يوم نجح صلى الله عليه وسلم في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الرباني والنبوي، ولكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور، فانطلق هؤلاء الكرام ليحولوا هذا المنهج القرآني الرباني والنبوي إلى منهج حياة. نعم، ما حبست هذه القيم ولا هذه الأخلاق في الأدراج كمفردات حقوق الإنسان التي تحبس الآن في أدراج المنظمات الدولية والأحلاف والهيئات العالمية، بل تحولت هذه القيم والأخلاق في دنيا الناس إلى واقع عملي جسده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حين أعلن بكلماته الحاسمة: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، أمة النبي كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. نعم، قد يتألم كثير من شبابنا من هذا الطرح، ويتألم كثير من أولادنا وبناتنا ويقولون: اتق الله أيها الشيخ، أين خيرية هذه الأمة التي تتحدث عنها؟ أين خيرية الأمة وقد صارت الأمة الآن قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض، وأصبحت قصعة مستباحة للقاصي قبل الداني، وللذليل قبل العزيز، وللضعيف قبل القوي، وحق وحق فيها قول الصادق كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أين خيرية هذه الأمة التي أصبحت الآن غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول بل كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. أيها الشيخ اتق الله، أين خيرية الأمة التي ذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة وشهلت بعد علم وأصبحت في ذيل القافلة البشرية وتأتي وراء الركب ببعيد، بعد أن كانت بالأمس القريب كما ذكرت الآن تقود القافلة البشرية كلها بجدارة واقتدار؟ أين خيرية الأمة التي تتأرجح الآن في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة والصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون؟ أين خيرية الأمة التي أصبحت تتسول الآن على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والعسكري بل والذري والكيميائي والجيولوجي والاقتصادي، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام؟ أسئلة كثيرة يطرحها شبابنا وأولادنا علينا في أي مكان ذهبنا إليه. أين العزة؟ أين النصرة؟ أين الكرامة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين وأين وأين؟ بل لقد استوقفني رجل في مطار من المطارات وقال لي والله بهذه الكلمات يا شيخ محمد. قلت نعم. قال لي ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله، ماذا تقول؟ قال بقول لك ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله ليه؟ قال ألا يرى هذه الدماء التي سفكت في غزة؟ ألا يرى هذه الأشلاء التي مزقت في أرض فلسطين؟ ألا يرى ما يحدث على أرض العراق وعلى أرض أفغانستان وما يحدث الآن في السودان وما يحدث في الصومال وما يحدث في كل مكان؟ قلت سبحان الله، هذا لا يحتاج إلى دليل من القرآن ولن أقنعه بدليل من السنة، وإنما قلت له أين تعمل؟ قال في المكان الفلاني. قلت لو أن شركة البترول الفلانية قد صرفت مكافأة هذا العام لموظفيها وعمالها ولم تصرف لك أنت مكافأة أتغضب؟ قال لا أغضب. ليه؟ قلت له ما تغضبش ليه؟ قال لأننا مش شغال فيها عشان تعطيني مكافأة. قلت له أنت مش شغال لربنا عشان ربنا ينصرك. فوقف قال صحيح والله. قلت له أنت صدقتني في السؤال أصدقني في الجواب، هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ قال لا. هل تحافظ على الصلوات الخمس؟ قال لا. هل تأكل الحلال وتترك الربا؟ قال لا والله. هل زوجتك محجبة وبناتك محجبات؟ أم أن بناتك يخرجن إلى الجامعة بالبنطال والبضي؟ قال الله، وأنت شفتهم؟ قلت أنا أسألك هل نستحق النصرة؟ قال لا والله. فأنا لا أوافق شبابنا ولا أولادنا ممن يجردون الأمة الآن من خيريتها بهذا الطرح، وأنا أقره، أنا أقر هذا الواقع الذي تحدثت عنه الآن على ألسنة شبابنا المتحمسين الغيورين المخلصين. ومع ذلك أقول بملء فمي وأعلى صوتي مع هذا الواقع الذي أعرفه ولا أجهله بفضل الله جل وعلا. أقول مرة ثانية، كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. وإذا أردتم أن تقفوا على هذه الحقيقة فانظروا الآن إلى أمم الأرض كلها وإلى واقع البشرية لتعلموا يقينا أنه لا يوجد على ظهر الأرض الآن أمة توحد الله إلا أمة رسول الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يا أخي، لا تغتر بهذه الحضارة المادية الزائفة. أنا لا أنكر أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى أروع ما وصلت إليه الآن في جانب العلم، لا أنكر ذلك، ولكن ما قيمة حضارة تقوم على هذا الشق المادي في الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتمزق فيه الأشلاء باسم الحرية وباسم الديمقراطية، ويروج لذلك إعلامهم الذي أسميه إعلام أبي لمعة الفشار الذي يحول الحقائق، الذي يجعل الفشار كالخيار ويجعل الأبرار كالفجار ويجعل الأشرار كالأخيار. ولكن هيهات هيهات، شتان شتان بين النور والنار وبين الليل والنهار. وأصبح الناس بفضل الله الآن ثم بفضل هذه الفضائيات التي نقلت الصورة كاملة، أصبح الناس يعرفون الحقيقة، ولم تعد تنطلي هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات على العقلاء وما أكثرهم في العالم بصفة عامة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. نعم أيها الأفاضل، الأيام دول، أعترف أن أمتنا الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف، والله جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكما أن الأمة تمر بمرحلة من مراحل الضعف الآن، فلطالما مرت الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين، فلما هذا الإرجاف؟ ولما هذا اليأس؟ ولما هذا الطرح؟ ولما هذا القنوط؟ لأن أعداءنا يريدون لأمتنا أن تصاب بأخطر ألوان الهزيمة، ألا وهي الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يخطو على الطريق خطوة ليغير من واقعه. بل أنتم تسمعون الآن كلمات خطيرة، عليه العرض، هذه عندنا في مصر، إن الله وإنا إليه راجعون، ما فيش فايدة يا مولانا، بتنفخ في إربة مقطوعة، يا مولانا رب عيالك ورب أولادك، يا مولانا الحيطان لها ودان، امشي جنب الحيط، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد حذرنا سيدنا رسول الله من هذه النفسية المهزومة تحذيرا نبويا واضحا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، والضم أشهر كما قال النووي، فهو أهلكهم أي هو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. وليس كذلك، وأنا أقول بفمي وليس كذلك، وما أراه الآن في هذه القاعة من هذا الجمع الكريم المبارك من إخوة فضلاء وأخوات فضليات طاهرات لمن أعظم الأدلة على قول النبي فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. نعم أيها الأفاضل، لا ينبغي أبدا لروح الإرجاف أن تملأ قلوبنا من جديد. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، ولا أوافق أبدا على أن نجرد الأمة من خيريتها لمجرد أنها تمر الآن بهذه المرحلة من مراحل الضعف. فالأيام دول كما ذكرت وكما بينت. أقول بملء فمي، نامت أمة النبي وطال نومها، ومرضت أمة النبي صلى الله عليه وسلم واشتد مرضها، وانتشرت جرثومة الداء في جسد الأمة الضخم الكبير، لكنها ما ماتت، ولن تموت، فهي أمة الحياة. اسمع ما أقول، أقول نامت وطال نومها، نعم، مرضت واشتد مرضها، نعم، لكن ما ماتت ولن تموت، ولن تموت، لأنها الأمة الخاتمة أو الخاتمة التي شرفها الله جل وعلا بحمل هذه الرسالة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه هي خيرية الأمة، وهذا هو أصل استمداد الأمة لخيريتها. ما ماتت ولن تموت لأن الله شرفها وكرمها بحمل هذا الدين، بحمل الإسلام العظيم الذي هو دين كل نبي ورسول. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا زالت البشرية الآن تنتظر هذا الدين بشرط أن تحوله الأمة ابتداء في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لأننا لن نفلح أن نقدم هذا الدين لغيرنا إلا إذا رآه غيرنا واقعا حيا في حياتنا. نعم أيها الأفاضل، أقول دائما إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن وبكل أسف أن يلبس الباطل ثوب الحق وأن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق مرة أخرى حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. نعم أيها الأفاضل، لكن السؤال الذي يجب أن يطرح، ما السبيل؟ ما السبيل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة، من هذا الواقع المر الأليم؟ وفي نقاط محددة حتى لا أطيل على حضراتكم، أولا الخطوة العملية الأولى إسقاط لافتات الضرار، إسقاط لافتات الضرار، إسقاط اللافتات الكاذبة والشعارات الخادعة المضللة التي طالما توارى بها أعداء الدين وواروا بها سوآتهم المغلظة. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لاحظ أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن الله جل وتعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان به، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأنه لا يمكن أبدا أن يستقر الإيمان بالطاغوت ومع الإيمان بالله في قلب واحد، وإنما لابد من التخلية قبل التحلية. وحالة الغبش التي تحياها أمتنا الآن، ولعلكم لاحظتم حالة الغبش القاتلة في تغطية أحداث غزة عبر الفضائيات والمحللين والسياسيين والاستراتيجيين، ولم ترجع الأمة إلى النبع الصافي، إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الصادقين، لتعرف الأمة الطريقة الأوحد والمخرج الصحيح للخروج من هذه الأزمة. لا يمكن على الإطلاق إلى هذه اللحظة، لا يمكن أبدا أن نظل بعيدين عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا، ونحن نتصور أن السياسة لا علاقة لها بالدين بدعوى أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. طرح مختل. فما بعث الله الأنبياء والرسل بهذه الشريعة المحكمة إلا ليسوسوا أقوامهم، ما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا القرآن إلا ليقيم به أمة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ما أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات أو لتحلي به النساء صدورهن أو لتزين به الجدران أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية وإنما أنزل رب البرية هذا القرآن على سيد البشرية ليقيم به أمة ليحقق به التوحيد ليعبد به الخلق للحق تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلا بد من أن تخرج الأمة من حالة الغبش العقدي والتعبدي والفكري والأخلاقي والسلوكي والتعليمي والإعلامي والتربوي والاقتصادي والثقافي والعسكري إلى غير ذلك. حالة الغبش التي تحياها الأمة الآن لن تمكن الأمة قط ولن تنصر لله دينا أبدا. فلا بد من إسقاط الشعارات الخادعة واللافتات المضللة التي أسميها بلافتات الضرار ليتمايز الناس إلى فريقين، فريق إيمان لا نفاق فيه وفريق نفاق لا إيمان فيه. نعم لا بد من التمايز الآن. ثانيا بإيجاز شديد جدا الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان. جربت الأمة أن تعتصم بالشرق وجربت الأمة أن تعتصم بالغرب فذلت وهانت وآن لها أن تعتصم بالله جل وعلا وحده. قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الآية الاعتصام بالله سبيل النجاة طريق النجاة. لا بد أن نعتصم بالله إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. وقد نصحت إخواننا في غزة في أحداثهم المروعة أن يقطعوا العلائق والأواصر وأن يجعلوا علاقتهم بالله وأن يجعلوا اعتصامهم بالله سبحانه وتعالى. فلا مخرج لهذه الأمة الآن وسط أحجار النظام العالمي الجديد الذي لا يحترم إلا الأقوياء ولا يحترم إلا العاملين المبدعين. لا مستقبل لهذه الأمة إلا إذا عادت واعتصمت بالله واعتصمت بكتاب الله وبمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. روى الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب لما انتهت معركة أحد اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى وقال أفي القوم محمد؟ فقال النبي لا تجيبوه ما تردوش عليه. فكررها أبو سفيان ثلاثا فلما لم يجيبه أحد اطمأن إلى أن النبي قتل. فنادى أبو سفيان ثانية أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي لا تجيبوه. فكررها ثلاثة فلما لم يجيبه أحد اطمأن إلى أن الصديق والآخر قتل. فقال أبو سفيان أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي لا تجيبوه. فكررها ثلاثة فلما لم يجب أحد اطمأن إلى أن عمر هو الآخر قد قتل. فقام أبو سفيان يرتجز ويقول أعل هبل أعل هبل ينادي على اسم إله مكذوب من آلهتهم الباطلة. وهنا لم يتحمل النبي هذا المساس بالعقيدة وإنما قال للصحابة ألا تجيبوه ردوا عليه. لاحظ أنه من لحظات كان يقول بأبي وأمي وروحي لا تجيبوه لأن القضية كانت متعلقة بالأشخاص ولو كانت بشخصه صلى الله عليه وسلم لكنها في هذه المرة تتعلق برب العزة تتعلق بالعقيدة تتعلق بالتوحيد تتعلق بالدين. قال ألا تجيبوه؟ يقول أبو سفيان أعلو هبل. فقال ردوا عليه. قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبونه؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان. أنا أقول بملء فمي ورب الكعبة لن تنصر الأمة ولن تمكن ولن تعز ولن تستخلف إلا إذا حققت الإيمان. فتحقيق الإيمان الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإيمان يا أحبابي ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لا أريد أن أطيل لأن الوقت أزف على الانتهاء. تحقيق الإيمان. ثالثا تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذابت أخلاقهم ذهبوا. لابد من الخروج من حالة النفاق العملي التي نحياها الآن بهذه الهوة الرهيبة بين أقوالنا وأفعالنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رابعا أيها الأفاضل تحقيق الأخوة الإيمانية. انبذوا العصبية وانبذوا الفرقة وامتثلوا أمر الله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واحذروا من قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا بد أيضا من الإعداد الإيماني والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والإعلامي والعسكري والاقتصادي والتربوي، ثم الإبداع في مجالات الحياة. يكاد قلبي أن ينزف حينما أرى أقل قطعة غيار لسيارة أو حتى لدراجة لا زالت الأمة تستوردها من الخارج. لماذا لا يبدع شبابنا؟ لماذا لا تصنع أمتنا؟ أمتنا لن تكون كلمتها من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. أمة لا زالت تستورد سلاحها من يد عدوها لا يمكن أن تنصر. أمة لا زالت تنتظر معونة من يد عدوها لا يمكن أن تستقل بقرارها. لابد من الإبداع يا شباب الأمة، لابد من العطاء. وإن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله هي أن يشهد كل واحد فينا الإسلام شهادة عملية إبداعية إنتاجية خلقية عطائية في مكانه الذي هو فيه. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى خطباء أو إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد ألا وهو منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. وأخيرا أقول بملء فمي لا تقنطوا ولا تيأسوا، وجددوا الثقة في وعد الله وفي وعد رسول الله، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأتعمد أن أختم اللقاء بنقولات من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، مجلة التايم الأمريكية تقول في كلمات شبه حرفية وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فيتشرق من قلب أوروبا تلك القارة العجوز التي بدأت فيها المآذن تزاحم أبراج الكنائس والمصلون يملؤون المساجد، ويبقى صوت الأذان مع كل صلاة شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه الطريق. جريدة صندي تليغراف البريطانية تقول إن سر انتشار الإسلام على نطاق واسع في هذه السنوات ليس له من سبب إلا أن الناس من غير المسلمين بدأوا يتطلعون لمعرفة الإسلام والقراءة عنه فوجدوا فيه ضالتهم، ورأوا أن الإسلام هو الدين الأسمى الذي يمكن أن يتبع، وهو الدين الأقوى الذي لم تستطع كل المحاولات أن تحد من انتشاره. مجلة لودينا الفرنسية في بحث استراتيجي تقول مستقبل نظام العالم سيكون دينيا وسيسود النظام الإسلامي بالرغم مما يبدو من ضعفه الحالي، لتميزه بامتلاكه بقوة شمولية هائلة. وما أراه الآن لدليل عملي على ما أصلت: صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. أسأل الله جل وعلا أن يقر عيوننا وإياكم بنصرة هذا الدين وبحياة أمة سيد النبيين، وأسأل الله لدولة الكويت العامرة أن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم احفظ على دولة الكويت أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، ووفق ولاة أمورها لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. وأشكر لإخواننا الذين هيئوا هذا اللقاء بهذا الإبداع الدعوي، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. أمتي يا أمة المجد الأثيرة، في فؤادي عنك أسرار خطيرة، في فؤادي لك حب ووفاء صادق أنت به دوما جديرة. لا شك يا أخوة أن الشيخ في حديثه الماتع كسابقه قد كشف لنا الكثير من أسرار نهضة الأمة. وإخواننا الحضور ومشاهدينا الكرام، عبر قناة الوطن فاصل قصير ونكمل مع القسم الأخير من هذه الأمسية. سنعود بإذن الله. من باب القناعات قناته فلت وقداها يتردد، قد احيا أجيب وتبت إليك توبة من ترى بسم الله الرحمن الرحيم. نعود مجددا يا أخوة في حياة أمة وهي أولى الأمسيات الإيمانية في مهرجان ليالي فبراير. يا أخوة بقي لدينا أن نذكر في موضوع الأسئلة، فالأخ أو الأخت الكريمة اللي عنده سؤال للمشايخ يوجهه مع اللجنة المنظمة وإن شاء الله سوف يردون عليه في آخر المحاضرة. أما الآن يا أخوة مع ضيفنا الثالث في هذه الأمسية الإيمانية، بدأ بحب القرآن الكريم أو بدأ حب القرآن الكريم ينمو في قلبه وهو طفل في 9 من عمره، وتضافرت توجيهات والده رحمه الله والشيخ في المسجد والأستاذ في المدرسة لتشجيعه على حفظ القرآن وإتقانه، وما إن بلغ 15 حتى صار إماما في أحد مساجد الكويت، واليوم هو إمام مسجد الدولة الكبير منذ 9 سنوات. لا نطل عليكم يا أخوة، والآن مع الشيخ القارئ فهد الكندري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بصراحة وأنا أول ما دخلت هذه الصالة وشفت هذا الحضور أفتخر بأني أنا كويتي، وأشوف هذا الحضور ما شاء الله في هذه المحاضرات، فإن دل على أن هذه الديرة وهذا البلد بأهلها ومقيميها مفطورين على حب الدين وحب العبادة وحب حضور هذه الندوات. فأنا فخور أمام شيخي محمد حسان وهو من جمهورية مصر أن يرى أهلنا في الكويت يحضرون هذا الحضور في هذه الأماكن المباركة بإذن الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح مبرور يا رب العالمين. وأنا طبعا جالس فخور وأن يكون بجانب الشيخ محمد حسان، هذا الشيخ العالم الغزير في العلم الذي إذا تكلم وصل كلامه كالسهم إلى القلب، وقليل ما هم الذين نسمع كثير من المشايخ يتكلمون، ولكن أمثال الشيخ محمد حسان وشيخنا نبيل العوضي والدكتور محمد العوضي إن ذكرت أسماءهم على طول قلنا والنعم، لأن فعلا أنا إن كنت أجلس وأتكلم أمامهم فأنا طالب من طلبتهم، ولكن أريد أن أتكلم وأشد على كلام مشايخ الشيخ محمد حسان. قال: كانت أمة الإسلام خير أمة وستظل خير أمة وما زالت خير أمة. نعم، ولكن احنا حضرنا في هذه المحاضرة نبي نعترف ونقول ان فعلا احنا في ضعف لسان حالنا كلنا. انا ولدكم وبأتكلم بنصيحة يعني وانصح نفسي قبل ما انصحكم، يريت بس يعني نسمع من بعض هذا الكلام والمشاكل اللي احنا فيها والضعف اللي احنا فيه، فعلا ترى الحل موجود وميسور، لكن احنا اللي عرضنا عنه. كثير منا ولسان حالنا يقول مشاكل اقتصادية، أزمات سياسية، كل ما فتحنا التلفزيون شفنا هالمناظرات والمشاكل السياسية وأمور كثيرة، فتن، أولياء الأمور قاعد يشتكون، ليش أولادنا ابتعدوا عن الدين، ليش المساجد قامت تشتكي من عدم وجود الشباب في صلاة الفجر والصلوات الخمس. والغريب أن احنا نقول وين الحل؟ والله العظيم الحل موجود في كل بيت من بيوتنا. أتحدى إذا هذا الحل وهذه النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أنعمها علينا يكون الحل مو موجود في بيوتنا، سواء من شاهدنا عبر الشاشة أو من الموجودين. الحل إذا نريد أن ننجو ونريد الصلاح ونريد الله سبحانه وتعالى أن يحل مشاكلنا أن نلجأ إلى هذا النور، إلى هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله لن ننجو ولن نجد الصلاح ولن نجد الطريق الصحيح الذي فيه نور، ولن نربي أولادنا وننشئ أولادنا على طريق صحيح إلا بهذا الكتاب. أمهاتنا وآبائنا، ترى والله أكثر ما يغضب الكفار والأعداء أن احنا نقرب أولادنا وننمي أولادنا على حفظ القرآن الكريم، يغضبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأن العزة فعلا في هذا الكتاب وهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن فعلا دستور لنا، الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن طريقا لنا، ولكن احنا عرضنا. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال في هذا القرآن تبيانا لكل شيء. لو رجعنا احنا الى التاريخ وفي السابق الى 1400 سنة قبل ما ينزل هذا القرآن، قبل ان ينزل هذا القرآن وهذا النور الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتذكر كانت الاقوام تعبد الاصنام ومنغمسين في وحل الشرك والجهل، ويعبدون من دون الله اشياء كثيرة. وبعد ان نزل هذا القرآن وهذا النور على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بدل الله سبحانه وتعالى أحوالهم من الظلمات إلى النور. وبعد ما أشركوا وعبدوا من دون الله عز وجل نزل هذا القرآن بكل أحكامه اللي الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، أصبحوا من بعد ما يشركون بالله أصبحوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقاد يدعون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله بفضل الله ثم بهذا الكتاب وهذا النور. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليك يا نبينا محمد هذا القرآن لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهنا كلمة الناس، الألف واللام في هذه الكلمة كلمة الناس للاستغراق، صحيح يا شيخنا محمد، يعني لعموم الناس، يعني معنات هذا الكلام أن هذا القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، كل الناس إلى نهاية البشرية. الألف واللام في كلمة الناس للاستغراق. نحن في مشاكل مو أعظم من المشاكل والابتلاءات اللي مر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فينا أحد ما يذكر عام الحزن اللي مر فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ توفيت خديجة رضي الله عنها، توفي عم أبو طالب وهو كان سند في الدنيا، توفي ابن إبراهيم وكلنا نذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجاء وما جاءه من أهل الطائف ابتلاءات كثيرة، عام حزن، رفع يده إلى السماء محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب اللهم أشكو إليك بث حزني وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. رفع يده إلى السماء وهو بشر، النبي عليه الصلاة والسلام مر بابتلاءات. بماذا صبر قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل قدر الله عز وجل أن يمحي أهل الطائف، ولكن بماذا صبر قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صبر قلب النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بكتاب الله عز وجل، هاي شيخ نبيل، بكلام الله عز وجل. ما قال غير هذا الكلام، مع ان هذا القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال شوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك، مثل ما يقولون اخواننا الكويتيين. شاف مصيبة الانبياء وابتلاءات الانبياء، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيضا فاستجبنا له. ابتلاءات مروا بها الأنبياء، والله ما مرينا فيها نحن. نريد نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ نقول عليه الصلاة والسلام. ولو سألت أي واحد من الحضور والإخوان أيضا مشاهدين في التلفزيون، هل تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. ولكن كيف ننصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ننصر النبي عليه الصلاة والسلام أن نعلم أولادنا ونعلم أنفسنا ونلجأ إلى هذا الكتاب. فكل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كانت في هذا القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا أردنا النجاة وأردنا الأمة أن ترجع مثل ما كانت، أمة قوية، أمة شجاعة، عقيدة قوية، نلجأ إلى كتاب الله عز وجل، موجود في بيوتنا، موجود عندنا وفي كل مكان. الإمام الشاطبي يقول كلام عجيب في أبياته في القراءات العشر الصغرى والكبرى، أبيات عجيبة وجميلة يصف فيها أن هذا القرآن فعلا خير جليس، فعلا هذا القرآن خير جليس. أعظم صديق، أقرب قريب، يقول خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. القرآن الكريم كل ما قرأناه سبحان الله شعرنا براحة نفسية، وكل ما قرأنا قصص الأنبياء وكررناها وجدنا ما شاء الله الأسرار كثيرة. ولا والدليل على ذلك ما زال المفسرون يفسرون قصص الأنبياء، لو قرأت تجد فيها من العبر. قال لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة. رقم واحد، في أحد فينا ما يبي الأجر والحسنات؟ كلنا بينا في كل لحظة نعيشها وفي كل دقيقة نعيشها أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الأجر. رقم واحد، إذا أردت الأجر والحسنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا نقول ألف لام ميم حرف، فألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. معنى هذا الكلام إن ألف لام ميم 30 حسنة. في أعظم من هذا الأجر؟ في أعظم من هذا الخير من الله سبحانه وتعالى الكريم الودود لعباده؟ رقم اثنين، منو فينا ما يبي الطمأنينة والسعادة؟ منو فينا ما يبي ان تكون حياته ما فيها اكتئاب؟ بعض الناس يشتكي ان انا اكتئب، ونقول له كلام الله سبحانه وتعالى، وللأسف يقول شيخ ما عندك غير هالشيء. اخي اقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لانك انت ما تعرف اصل نزول القرآن الكريم. اصل نزول القرآن الكريم هو للتدبر. اذا اردت الطمأنينة قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تذكر الله سبحانه وتعالى وتقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولو 10 آيات قبل ما تنام يطمئن قلبك. تشتكي من مرض، بعيد عنكم المرض يا رب ويشفي كل مرضى المسلمين. تشتكي من مرض، الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، شوف الخير في القرآن. حسنات، تريد طمأنينة في طمأنينة، نقول شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تقرأ القرآن في شفاء، في رحمة، في هدى، في عظة، في كل شيء. رقم أربعة، تبي تقرأ أحسن القصص؟ نعم في قصص من الدنيا كثيرة ومؤثرة، ولكن اقرأها مرة ومرتين وثلاث، سبحان الله خلاص تمل من هذه القصة. إلا قصص القرآن، الله سبحانه وتعالى وهو الصادق، وعد الله لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيل. قال نحن نقص عليك أحسن القصص، أفضل القصص القصص القرآنية. من منا لا يريد أن الله سبحانه وتعالى يجعل مرتبة كبيرة في الجنة وأن يعلو وأن يكون في الفردوس الأعلى، يرتقي بأعلى مراتب الجنة؟ كلنا نريد. فاللهم ارزقنا يا رب العالمين وبهذا الحضور الجنة والفردوس الأعلى يا رب العالمين كلنا. قال يقال لصاحب القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن ارتق اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لنا ضمان عجيب جدا ووصية عجيبة جدا لحبه لأهله ولأمته. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا. إن تمسكتم بهذا الشيء أبدا ما راح تشوفون الظلام. تدرون شنو قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا. قال كتاب الله وسنتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن تمسكنا بهذا الكتاب أبدا ما راح نضل وراح تكون أمتنا هي أمة الفلاح وأمة الطريق وأمة القوة الذي ذكرها الله ومن أصدق من الله قيل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآن بالصراحة احنا ما أتينا هذا المكان إلى هذا المكان إلا للاستفادة. وأنا فعلا والله وأنا جالس لو ما تكلمت هذا الكلام يكفي أني أنا جالس مع هؤلاء العلماء أني أنا أستفيد منهم لو ما تكلمت ولا كلمة. وإحنا ما أتينا هذا المكان إلا للاستفادة. هل نحن نقرأ القرآن يوميا؟ هل نحن دائما مع كتاب الله عز وجل؟ الله لو نقرأ شكوى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي سورة الفرقان قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوى اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام. بعدوا الناس عن القرآن هجروا القرآن ابتعدت الأمة عن الصلاح وانتكست الأمة. رجعوا إلى القرآن أصبحت أمة قوية. صح يا شيخ محمد؟ ابتعدوا عن القرآن هجروا. وهل إحنا الآن نعترف ولا لا نعترف أن إحنا فعلا هجرنا القرآن؟ والله هجرنا القرآن. وأنا أنصح نفسي قبل لا أنصحكم في منا وأنتم تأيدوني في هذا الكلام يقرأ القرآن سبحان الله من رمضان إلى رمضان ما يشوف القرآن أبدا ومسلم ونحن مسلمين الله سبحانه وتعالى عزنا بهذا القرآن ما نقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم في كل يوم وليلة ختمة كاملة. احنا ما نقول ختمة احنا نقول على الأقل لو كل يوم يكون مع كلام الله سبحانه وتعالى ما يفوتنا يوم إلا احنا على الأقل نقرأ ونعرف أصل القرآن الكريم أصل نزول القرآن الكريم. والله يا إخوان أصبحنا ما نتأثر بهذا الكلام العجيب هذا الكلام العظيم. الله سبحانه وتعالى لو أنزل هذا القرآن على جبل جبل وصف الله سبحانه وتعالى كتابه قال لو أنزلت هذا الكلام العظيم هذا الكلام الذي لا يقوله بشر بل يقوله رب العزة والجلالة لو أنزلته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. يعني لو أنزلنا هذا الكلام على هذا الجبل لاهتز هذا الجبل وتصدع هذا الجبل. ونحن أضعف خلق الرحمن خلقنا من طين تقرأ علينا الآيات وسبحان الله ما نخشع. أنا واحد من الناس ومنكم أصلي في مساجد الكويت أو في الخارج أصلي في مسجد الدولة الكبير والله هذا هذه واقع فعلا. أقرأ من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة أقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق آية عظيمة تشوف الوراء يقول نساوب. وإذا وصلت في الدعاء قلت اللهم اهدنا في من هديت قال بك والله فعلا. أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الكلام العجيب نعم هذا دعاء عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كلام بشر ولكن كلام الله سبحانه وتعالى أصبح يقرأ علينا الآن ولا نستشعره. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أمي وأبوي اللي حاضرين أمهاتنا وآبائنا حبايبنا إخواننا من فينا ما يتبنى أن ولده يكون حافظ لكتاب الله عز وجل؟ في أعظم من هذا الاستثمار؟ في أعظم من هذه التجارة؟ تجارة الدنيا مبنية على شيئين ربح أو خسارة. احنا نتابع البورصة وأخبار البورصة وتجارة الدنيا يوم يقول لك خضرة ويوم يقول لك الأسهم نازلة، إلا حفظ القرآن الكريم فهي تجارة مع الله سبحانه وتعالى لن تنتهي. قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. تدري ليش تجارة لن تبور؟ لأن أجرها في الدنيا والآخرة. الدال على الخير كالفاعل. حفظت ولدك كتاب الله عز وجل، في كل حرف شوف الخير من الله عز وجل، في كل حرف تحفظ ابنك كتاب الله عز وجل لك فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لأن الدال على الخير كالفاعل. هل هذا بس بالدنيا؟ لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له. أنت في قبرك تحفظ ابنك كتاب الله عز وجل، تحرص على تحفظ بنتك كتاب الله عز وجل، والله العظيم راح تشوف النور في قبرك بإذن الله عز وجل. تجارة في الدنيا والآخرة، ترتقي بأعلى مراتب الجنة إذا أنت حفظت ولدك القرآن الكريم. وإذا حفظت ولدك القرآن الكريم راح تشوف النور في حياته. أنا واحد مجرب، لو أنا أقول مثلا فهد الكندري أو شيخ مشاري العفاسي أو صلاح الهاشم أو القراء المعروفين، لو إحنا ما حفظنا كتاب الله عز وجل، في أحد منكم هنا يسمعنا أو يحضر لنا؟ والله ما عزنا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن نكون مخلصين، إلا لمن حفظنا كتاب الله عز وجل. لأن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله عز وجل أهلين، قيل من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل أبنائكم القرآن الكريم، وأن تكون كل بيوتنا فيها حافظ أو حافظة لكتاب الله عز وجل. ولكن أنا حين إذا رحت لأحد أولياء الأمور شيخ محمد قلت له حفظ ولدك القرآن الكريم، قال يا شيخ فهد والله صعب يا أخي، شلون أحفظه؟ أنت شلون حفظت القرآن يا أخي؟ أقول له الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكررها أكثر من مرة في سورة القمر. وإحنا نقول إن الله سبحانه إن القرآن صعب، الله يسرح من صعبه. قال شيخ فهد ترى أول غير وحين غير. قلت له يا أخي أحد السلف اللي هو زيد بن الحسن الكندي حفظ القرآن وهو عمره عشر سنوات بالقراءات العشر الصغرى والكبرى. قال يا شيخ فهد وين زمان قبل وين زمان الحين احنا غير ملهيات وعندنا انترنت وعندنا. لا والله في ناس في هذه الارض الان ويعيشون معنا حفظوا القرآن وهو عمرهم 6 سنوات و7 سنوات و9 سنوات بمعاني القرآن وبالقراءات العشر الصغرى والكبرى. اخواني حبايبنا، انا قبل اسبوع كنت في مصر بحثت عن نبغاء في القرآن الكريم، وأنا يأيدني الشيخ محمد حسان الذين أنا رأيتهم، رآهم الشيخ محمد حسان وقابلهم. رحت مصر مناطق ريفية بسيطة فقيرة، قالوا لي قناة الوطن مشكورين لبرنامج صباح الوطن بسوي عنه دعاية يوم الخميس العرض، إن خنيبهم هني في الكويت، خنيب الحفظة اللي أنت تقول عنهم النبغاء الصغار الذين حفظوا القرآن خنيبهم عندنا هني في الكويت في البرنامج. قلت لا والله أنا ودي أتعنى لهم، وإن إذا أنا تعبت أو عانيت عناء السفر لأهل القرآن فلا والله هذا متعب، هذا خير، لأنهم بإذن الله يكونون من أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. رحت إلى مصر في مدينة اسمها كفر الشيخ، دخلت أول بيت شفت والد ما شاء الله عند الباب يوقف وجهه منور، لا إله إلا الله وجهه منور، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. قلت له يا شيخ أنا مستعجل أبي أصور مع أبنائك وبناتك حفظة القرآن، من عندك من حفظة القرآن؟ قال تفضل يا شيخ فهد. دخلنا داخل، أول ما دخلنا دخلوا علينا يا شيخ نبيل 3 بنات 10 سنوات و8 سنوات و6 سنوات. قلت له أنا مستعجل، يعني أنا جايك من القاهرة وثلاث ساعات سفر وكنت في مدن أخرى وقابلت ناس كثير فأنا تعبان، يا ريت تقول لي أي واحدة منهم حافظة القرآن علشان أمشي. فقال لي يا شيخ فهد هذه بنتي ياسمين عمرها 10 سنوات تحفظ كتاب الله عز وجل كاملا وهي في 6 من عمرها. ما شاء الله. طيب خل هذه عندنا خل نطورها وخل الباقي. قال لا شيخ فهد ما كملت لك، بنتي آلاء عمرها 8 سنوات تحفظ القرآن الكريم كاملا، وهي عمرها 6 سنوات وتحفظ المتون كلها 2599 بيت من الشاطبية والجزرية وتحفة الأطفال الخاصة في علوم التجويد والقرآن. الطيبة علماء ما يقولون يحفظونها، متون صعبة حفظوها الأولاد. قلت له طيب هالصغيرة ما شاء الله عمرها 6 سنوات أيضا ما شاء الله حافظ القرآن؟ قال نعم أمس قبل ما تيني ختمت القرآن الكريم كاملا. وما ذلك على الله بعزيز؟ ومن أصدق من الله قيل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ترى أنا قاعد أتكلم كلام المفروض يعرض الآن على الشاشات، لكن ما استطاع المخرج أن يعرضه. هالبنات اللي أنا قاعد أكلمكم عنهم فعلا يتلكم وصورتم عشان تشوفونهم، ولكن ما استطاعوا، وهذا يمكن التقنية ما قدروا يعرضون فيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى، وأنا آسف على الإطالة، أن يحفظ كل أبنائنا القرآن الكريم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وسامحوني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ القارئ فهد الكندري على هذا الحديث المتميز حول نهضة الأمة بالقرآن. أيها الأحبة الحضور ومشاهدين الكرام، بعد الفاصل إن شاء الله تعليقات المشايخ وأسئلة الجمهور، فابقوا معنا. سنعود بإذن الله. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. عدنا بحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني، احنا في الدقائق العشر الأخيرة، بس مجرد تعرفون تداعي المعاني وخدمة الموضوعات. الشيخ محمد حسان جزاه الله خير، يعني أحسستم بأنه هزنا هزا، وعندما ذكر الحادثة للرجل الذي قال له إن الله ظالم، هذه مسألة اليوم في حضارة اليوم وفي ثقافة اليوم بدأت تطرح، وهذه كما يقول العقاد في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين أحد خمسة أسباب من أسباب الإلحاد، إلا أن هذه سبب قديم حديث. أنا أقول للذي يريد أن يفهم هذه المشكلة الشر وفهمها يقرأ الآتي للشباب، للمثقف، للمستمع معاي في الشاشة، لأن بفعل لن بدأت ناقشها مع طلبة جامعيين وغيرهم. كتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومة للعقاد عن مشكلة الشر، لأنه يقول لولا الشر لما فهم الخير، ولا يمكن أن يكون هناك حساب وعقاب وفضل وتراجع. ثم مشكلة الشر تفهم في ظل ليس الورقة الأولى، إنما في ظل الورقة الأخيرة ونهاية الكتاب في آخر أيضا. الشر نوعان، نوع لا دخل للإنسان فيه وهو الكوارث الطبيعية، ونوع أعطاك الله سبحانه وتعالى الدواء والعلاج لمشكلاتك، فحذفنا الدواء وراء ظهورنا، ثم كما قال الشيخ محمد حسان لا طبقنا ولا أخذنا بأوامر الله ثم شكونا من نتائج المعصية وآثارها. كتاب قذائف الحقل محمد الغزالي تحت عنوان شوار مع ملحد ناقش مشكلة الشر مناقشة جميلة. كتاب من الفكر والقلب للدكتور البوطي تحت عنوان سؤالان وجوابهما ناقش مشكلة الشر. كتاب قصة الإيمان في العلم بين العلم والفلسفة والقرآن نديم الجسر ناقش مشكلة الشر. النقطة الثانية قضية الهزيمة، الانتصار، التقدم، التخلف. الله سبحانه وتعالى خلق سنن وقوانين، هذه القوانين حيادية يأخذ بها المسلم أو الكافر ينتصر. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لا محظور لا على هؤلاء ولا ممنوع على هؤلاء، المؤمنون والمشركون. احنا كسالة، احنا تراجعنا. الشيخ ذكر بيت شعر مشهور لأحمد شوقي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. زكي نجيب محمود من مفكرين العالم القرن الماضي الصف الأول من فلاسفة، عبد الرحمن بدوي، زكي نجيب محمود، إلى كبار الفلاسفة، تأثر بالفلسفة الوضعية فعدل البيت، قال لا المفروض دلوقتي في كتابة صاحب كتاب إنما الأمم الأزرار ما بقيت، قال لابد أن نتعلم العلم، الأزرار، الإلكترونيات، التكنولوجي، بلا هذه الأمور مهما تقدمنا أخلاقيا لن نتقدم. طبعا تراجع في الأخير وعلم أن علماء الأمة هربوا من أمتنا بعلمهم وبأزرارهم، لأن أمة متخلفة بلا أخلاق ولا إيمان ولا أخذ بالسنن لن ينتج علماؤها ويكون هباء منثورا. آخر شيء قصة غزة، دعونا عن المتصارعين، دعونا عن المسميات السياسية، دعونا عن هل انتصروا ولا ما انتصروا. حقيقة كما قال أحد أبناء الأسرة الحاكمة في هذا البلد، يا محمد أنا لي معاييري السياسية ولي موازناتي، لكن أقول لك غزة هي قطعة اللحم الحية في جسم الأمة الميت. غزة يا شيخ محمد حسان ويا شيخ فهد خرجت العام الماضي 5000 حافظ القرآن الكريم، تدل القهر والحصار والفقر والقص والظلم الاجتماعي والظلم السياسي والظلم العربي قبل الظلم الإسرائيلي، فيجب أن نفهم الناس. غزة اليوم وصل منهم الدكتور وليد العوضي عضو اتحاد دكاترة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، اليوم واصل أو أمس يقول هاي مو عشان عوضي ولا، لكن لأنه يقول محمد أنا ما أدري، دخلت 6 أيام وجدت الثبات ووجدت اليقين ووجدت التمسك بالحق وعدم التنازل ووجدت الصبر. مجتمع غريب، البيئة صنعت، البيئة صنعت كما قال الشيخ. أعرف واحد شيخ أنت قلت وأنا راح أقول لك من لا، واحد يا جماعة يشرب الخمر مدمن الله يهديه، يقول أنا ولدي وأعرف ولده وفعلا خرج حافظا لكتاب الله أوصل لتحفيظ القرآن. كثير من الناس مشرفون على نفسي ويحسوا أنه ابتلي يا شيخ محمد، لكن يقول شو أسوي، أودي للقرآن. إحنا مشكلتنا مع خصوم القرآن، مع الذين يكرهون صوت الأذان، مع الذين يتلمضون حرارة وقهرا إذا رأوا توزيع شهادات على حفظة كتاب الله ولا بناتنا إذا حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ محمد حسان أنا أرجوك أن تقول أن القصة الإيمانية التي قلتها وسمعتها منك في قطر في محاضرة نبه ذكرتك يا ريت والله، لأن فيها عبرة كبيرة يا شيخ. مزيتوش والله. أسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم، وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وجزاكم الله خيرا على هذه الحساوة وعلى هذا الحضور وعلى هذه القلوب المحبة. القصة اللي ذكرنا بها أخوي وحبيبي الدكتور محمد العوضي أسأل الله أن ينفع به، وأنا الحقيقة يعني أشكر له هذا الفهم الشمولي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميه وأن يسدد سهمه وأن ينفع به وبأخي الحبيب الشيخ نبيل عوضي. وأنا سعيد جدا حقيقة بوجودي معنا الليلة، وأودت أن لو شارك يعني بكلمات جميلة مؤثرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. وسعيد طبعا بأخي الحبيب الصغير الشيخ فهد، يعني صاحب الصوت الجميل الرقراق، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن العاملين. القصة الحقيقة هي قصة مؤثرة، كنت في محاضرة في لوس أنجلوس ولعل ذكرتها مرارا يعني، وبعدين دخل علي أخوان سوريان، أخوان من سوريا ومعهما رجل أمريكي. فإذ أحد الأخوين السوريين بيقول لي يا شيخ محمد لو سمحت، والله وأنا أولت المحاضرة، لو سمحت والله عاوزين الأخ الأمريكي ده جاي يسلم وعاوزين يردد الشهادة خلفك. قلت أهلا وسهلا تعالى يا مرحبا. وبعدين جلس الأخ الأمريكي إلى جواري، قلت له قبل ما تنطق الشهادتين أنا أسألك، ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ قلنا ليه وعاوز تدخل ديننا ليه؟ فقال بأنه رجل ملياردير شائبول، عندي أساطيل وشركات طيران وعندي أموال وما شاء الله. يقول ومع ذلك بنفس ترجمة حرفية تقريبا لما قال، قال ومع ذلك فقد سئمت الحياة، مليت. بقول لي ما فيش طعام اشتهيته ما أكلتوش، ما فيش امرأة اشتهيتها لم أفعل بها ما أريد، ما فيش مكان في العالم اشتهيت أن أرى إلا وذهبت إليه، ما في شيء، ومع ذلك حاسس بأني بختنق. الرجل ده يا إخوانا أنا دخلت بيته، وأني دخلت يعني بيوتا فخمة وقصورا فخمة في الخليج، أسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم، ومع ذلك ما رأيت قصرا بهذا الإبداع والجمال. قصر مبني على المحيط، حديقة عجيبة جدا. هو يقول لي أني تربة هذا الحوض بظهوري جاي من فرنسا، والتربة دي جاي من بريطانيا، والتربة دي جاي من استراليا، يعني تربة بالظهور منقولة بالطيران إلى الحوض، يعني إبداع جمال عجيب. الشاطئ الآخر أو الجانب الآخر في المحيط مبني من الزجاج، وتنزل بدرج سلالم يعني بلغة المصريين، تشعر كأنك تعيش في الماء. مشهد غريب. كنا في برد قارس جدا، وانا جالس ان هو المكان زجاج، فانا انظر الى السيارة اللي احنا جينا فيها، وجدت السيارة مغطاة بالثلج، وطبعا الجليد الان في امريكا وصل 30 او 40 سنتي. سبحان الله، خير مغرق يعني. فانا جالس سبحان الله يعني مشغول جدا، العربية تغطت بالثلج، فانا رجل فلاح مشغول قوي، طب هنطلع ازاي ونركب ازاي ونفتح ازاي. فهو يعني قرأ نظراتي فضغط على مفتاح زي مفتاح النور كده، وبعدين بعد دقيقة ونصف دقيقتين انساح الجليدنا على السيارة. خارجين انا وهو سبحان الله، الاحذية اعزكم الله اتغطت بالتلج، فضغط على زرار في جهاز موجود في المكان اللي اركب فيه ومد الحذاء، فلمع له الحذاء. قلت ده سائم الحياة، امال احنا نقول ايه؟ سبحان الله، لأن هو أعطى البدن كل ما يشتهيه ونسي العنصر الآخر والأصل الآخر في البدن ألا هو الروح. وأنت حضرتك بتعطي البدن ماشي، طب هتيجي مدة معينة هتمل وهتسأم. لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ممكن ينجح لمدة طويلة بس سيسقط، حتما لينكسر جناحه الآخر، مستحيل بالمادة بس أو بالبدن بس، لازم بالبدن والروح. شاهد سبحان الله. قلت له طب وإيه اللي يعني أتى بك اليوم؟ قال الرجل السوري ده، أنا دخلت اليوم الشركة فوجدته وضع رجله في الحوض الذي أغسل فيه وجهي، أخونا بيتوضأ، فهو انفعل جدا وغاضب، قال له أنت ما عندكش ذوق ولا عندك أدب ومفردات، ليه تضع رجلك هنا في الحوض اللي أنا بغسل فيه وجهي؟ قال له أنا بغسل رجلي دي 5 مرات يعني أنظف. والله انتوا هتودونا في داهية. انا ما قلتش حاجة. فقال انا بغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له ليه؟ يعني فزع الرجل. قال له انا اتوضا 5 مرات او اكثر. قال له ليه تتوضا؟ قال له عشان اصلي. قال له يعني ايه الصلاة؟ فوضح له بكلمات قليلة. وتصلي ليه؟ قال له لله. قال له من الله؟ ما عرفش حاجة. سبحان الله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، سبحان الله. فالمهم قال له طيب أنا ما دخلتش عليك مرة لقيتك سكرانا، قال له لا أعوذ بالله، دين يحرم على الخمر. قال له طب ما دخلتش مرة لقيتك مهموم ولا حزين ولا زعلان، وأنا صاحب الشركة مانيش حاسس بالفرح والسعادة اللي انت عايشها. قال له الحمد لله علمني نبي صلى الله عليه وسلم حديثا أحفظه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طب لو دخلت دينك ده أشعر بالراحة والسعادة اللي انت عايشها؟ قال له يقينا إن صدق. قال له أنا صادق، قل لي أعمل إيه ونعمله. قال له طب اغتسل، استحمى يعني تحمم. فاغتسل وجاء به إلى المركز، وقدر الله لي هذا الرزق بغير سبب، زي ما رزقت بالأمس في الكويت بغير سبب، واحد ردد الشهادة الحمد لله. هذه أرزاق بقى، أسأل الله أن يجعلنا لكم من يعني من الصادقين. فالشهيد سبحان الله اغتسل وجاء به، قلت له طيب يلا قول ورايا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله يا أخوانا وكنت يومها أشعر لأول مرة بثقل الشهادة. شوف احنا بنرددها سهلة وميسورة، لكن والله ثقيلة جدا. ينطق الرجل الكلمات أو إن شئت فقل الأحرف كأنه ينقل مع كل حرف صخرة من جبل لآخر. فلما أنهى النطق بالشهادتين بكى وارتفع صوته وارتجف جسده، فقام الإخوة ليسكتوه، قلت اتركوه اجلس أخته اقعد. ولما أنهى بكاءه قلت وأنا أسألك ليه بكيت؟ قال لا لا لا قل لي أنت الأول. قلت أقول لك إيه؟ قال لي قل لي السر في الكلمة التي رددتها الآن. قلت له ما هو؟ قال لي أشعر الآن براحة ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمة. قلت هذه نعمة شرح الصدر بالإسلام، نعمة شرح الصدر بالإسلام. فوالله احنا في نعمة عظيمة جدا، وأنا بقول أشرف وأطهر نعمة هي نعمة الإسلام التي أنعم الله بها علينا. هختم بقصة تانية بعد إذن الشيخ محمد. رجل من أهلنا في مصر من أهل المال، يعني رجل ثري جدا، رجل ده رزق ولد وبنت، ابنه هنا في الكويت، هذا الرجل غني، ابنه قال له أنا مش عاوز أعتمد عليك ولا على مالك، أنا عاوز أشق طريقي بنفسي. طب يا ابني ما المال موجود وانت خليت مدير أي شركة من الشركات؟ قال له لا لا أنا عاوز أشق. قال له خلاص، فسافر إلى الكويت والبنت تزوجت، وهذا الرجل ميسور جدا. وسبحان الله رجع من اسكندرية ومقيم في القاهرة، حدث عليه حادث سيارة، توفيت زوجته وأصيب بشلل كلي، والسائق نجا. مهم هو مريض طلب ان انا ازوره، انا لا اعرفه عن طريق بعض الافاضل فذهبت اليه، فبيقول لي هذا السرير في حجرة النوم، هو رجل لا يتحرك ابدا، وجهه فقط، لسان يتكلم، العين لكن لا يتحرك ابدا. فبيقول لي السرير ده للسائق، كأن الله نجاه ليخدمني أنا، لأن ابني مسافر ورافض يرجع، والبنت زوجها قال لها يا بوكي أنا. فالأب الفاضل ده قال لها لا يا بنت زوجك أولى. الشاهد سبحان الله يقول للسائق ربنا نجاه، هو اللي بيدخلني الحمام أعزكم الله، وبيطهرني بإيديه وبيأكلني وبيشربني. بيقول لي في ليلة، بيقول لي بنام في الليل من طول النوم على ظهري، يعني أريد أن أحك ظهري، بلغة المصريين عاوز أهرش ولا لا. فقول سبحان الله نفسي أهرش في جزء في ظهري بس مش قادر، ومكسوف صحي مستحي، يعني أصح الخادم لأنه طول اليوم تعبان. فبيقول والله يا شيخ محمد أنا أمتلك في البنك 600 مليون دولار، واللي والله كاش غير الاراضي والعمارات والفلل والسيارات، 600 مليون دولار كاش بس. بقول لي ففي الساعة دي ابكي واقول ايه؟ اقول مين ياخد 600 مليون دولار ويرجع لي ايد واحدة عشان اعرف اهرش؟ وبعدين عيط وقال لي تصدق هرشة ب600 مليون دولار؟ يلا ربنا يتقبل منا ومنكم الصالح. Yeah. انا لما رحت مصر يعني قلت لك انا قلت لكم انا قابلت نبغاء كثيرون ما شاء الله حفظ القرآن. انا لما جلست معهم حسيت نفسي اني انا ما عندي شيء. فقابلت واحد ما شاء الله اعمى, وايضا هذا الاعمى اللي عمره 10 سنوات شافه شيخنا محمد حسان. فقلت انا رايح لي ولد اعمى وعمره 10 سنوات يعني ما لكو شيء. فسبحان الله اول ما جلست معاه قبل التصوير نزل مطر شيخ نبيل مطر. طبعا انا قاعد اكلمة عشان يقول لحظة يا شيخ فهد هذا 10 سنوات يا جماعة الله سبحانه وتعالى منع منا البصر ولكن نور كل حياته وبصيرته بكتاب الله عز وجل. قال اللهم حولنا ولا علينا, رفع يده إلى السماء. قال اللهم صيبا نافعا, اللهم بكل قطرة تنزل من السماء فاغفر بها ذنوبنا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 10 سنوات رحت معاه بالحارة شيخ نبيل, وهذا مصور يوم الخميس راح تشوفونه, وكنت أبي أعرضه لكم وشاف الشيخ محمد حسان. وأنا في الحارة قلت له يا شيخ عندكم هنا في المناطق الريفية في جهل كثير. قال نعم يا شيخ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 10 سنوات. قال لا يعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا وما ليس منه فورد. لا تسمع أبويا, أبويا واحد منهم يقول لي هذا اللي عمره 10 سنوات. فنشوف سبحان الله ولد تسأله أعمى تسأله في أي مكان في القرآن برقم الآية يجاوبك. أقول شلون تعلمت؟ من وين تعلمت؟ قال يا شيخ فهد أنتوا عندكم الرسيفر. الرسيفر هذا في بعض الناس يقولون ملهي, لا والله حفظت القرآن من هذا الرسيفر بقناة المجد قناة العفاس الفضائية يسمع. قال هذا الرسيفر وهذا الانترنت كالسكين, شوف 10 سنوات يقول كالسكين, إما أن تقطع به طعاما وتأكله طعاما لذيذا وإما أن تقطع به نفسك وتقتل آخرين وهذا حرام. فقال أنا استغليته بطاعة الله عز وجل وبتعلم الدين ويحفظ أحاديث كثيرة جدا في البخاري ومسلم ومعاني الآيات وهذا ما عندي. جزاكم الله خير. وختام أيها الأحبة, لا تقل من أين أبدأ, طاعة الله البداية. لا تقل أين طريقي, شرعة الله الهداية. لا تقل أين نعيمي, جنة الله كفاية. لا تقل في الغد أبدأ, ربما تأتي النهاية. نشكركم حضورنا الكريم ومشاهدينا الكرام, ونشكر مشايخنا الكرام على هذا الطرح الجميل والمتوازن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.